ليس واجبا عليه هذا الأمر، ليس واجبا عليه وليس بآثم هو على هذا، لكنه مخالفة في الأولى، فتحصل جفوة بينك وبينه. الله عز وجل له المثل الأعلى، إذا خالفت الأولى في علاقتك بينك وبين الله تبارك وتعالى، ربما الله تبارك وتعالى يصرف عنك بعض النعم. نوح عليه السلام قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأمر قومه بالاستغفار لكي يعينهم الله عز وجل ويرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم بأموال ويكرمهم الله تبارك وتعالى. إذن ما يحصل من القحط ومن ربما عدم الإنجاب كذلك، هذا كان بسبب أنه بينك وبين الله عز وجل جفوة. هود كما قال لقومه يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. بسبب ذنوبهم ما فتح الله عز وجل عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أطاعوا الله عز وجل لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، نعم سابغة من الله تبارك وتعالى لو أطاع العبد ربه تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى بين يدي الله تبارك وتعالى واستغفر وأناب وتذلل بين يدي الله عز وجل. لذلك يقول سفيان الثوري يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر، قيل لما؟ قال لأنني رأيت رجلا يبكي وهو يصلي فقلت هذا مرائم، فعندما قلت هذا مرائم عاقبني الله تبارك وتعالى فأذنبت في حق هذا الشخص بيني وبين الله تبارك وتعالى. وأتى رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم الليل؟ قال قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غير العبد ما بينه وبين الله عز وجل وغير كذلك نفسه ووجهه للطاعة الله عز وجل يعينه. كان على الطاعة ولكن غير نفسه إلى المعصية وأذنب تتغير عليه النعمة. فهذه أحوال العباد، إذا العبد أذنب في حق الله بينه وبين الله عز وجل تتغير هذه الأحوال والعياذ بالله إلى حالة سيئة بينه وبين الله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أبدا لا يغير الله عز وجل هذه النعم التي يتمتع بها العبد، لا يغير النعم أبدا إلا إذا غير العبد هو نفسه وأذنب في حق الله تبارك وتعالى. وهذا من عظم هذا الدين ومن عظم كذلك هذا القرآن، أن بحذف النون تبين هذا المفهوم الذي ربما وضح في 10 دقائق تقريبا. ولذلك عندما علم العرب بهذا شعروا بعظمة هذا القرآن. فعندما أتى أبو جهل إلى الوليد المغيرة قالنا العرب أو إن قريش تتناقل بأنك تسمع القرآن وأنك تريد محمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منك بعض الأمور التي ربما لم تسق في قريش فتنتفع منه وينتفع منك، فقل فيه قول يسمعه الأول والآخر. ففكر الوليد المغيرة قال ماذا أقول؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. هذه الكلمات قالها وليد مغيرة كما رأى من القرآن إلقاء حرف واحد يعني مزايا كبيرة ومفهوم عظيم. لم يكن مغيرا بحذف النون فقط، أعطى كل هذا المفهوم، أغير أي نعمة وأقل نعمة لا يغيرها الله تبارك وتعالى أبدا حتى يغير العبد ما في نفسه. لا لكن لو قال الله عز وجل ذلك أن الله لم يكن مغيرا، لم يكن، معنى ذلك النعم الكبيرة لا يغيرها، لكن ربما تتغير النعم إلى نعم أقل ولو لم يغير شيء في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه، قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قال وإن تك حسنة يضاعفها، لما لم يقل وإن تكن حسنة يضاعفها؟ تكن حسنة أي تكن حسنة كاملة، فينوي القيام بعمل صالح ثم يطبق هذا العمل الصالح ويزاول هذا العمل الصالح، يعزم على العمل الصالح ثم يفعله ويطبقه، ينوي قيام الليل ثم يقوم الليل ويطبق قيام الليل، ينوي الصيام ويباشر الصيام، ينوي الصدقة ثم يباشر الصدقة. هذا لو قيل تكن حسنة، تكن حسنة أي حسنة كاملة بثبوت أو إثبات النون. إذا قيل تكو حسنة بحذف النون أي حسنة ناقصة، نقصان في الأحرف نقصان في المعنى، تكن حسنة حسنة كاملة، تكو حسنة بحذف النون أي حسنة ناقصة. مثلا ينوي قيام الليل ولكنه لا يقوم الليل مع قدرته، ينوي التصدق ولكنه لا يتصدق، قد يكون كسلا، ينوي الحج ولكنه ربما لا يحج كسلا، هذه حسنة ناقصة، فله أجر في هذا. يبين الله تبارك وتعالى أي نوع من أي من أنواع الحسنة يؤجر عليها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يجلسون مجلسا فيسأل الله عز وجل الملائكة كيف تركتم عبادي، قال تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويهللونك، قالوا إلا فلانا فإنه لم يجلس للذكر وإنما جلس من أجل حاجة، يعني انتظر فلان محتاج إلى فلان فيه شغل بينه وبين آخر، جلس مجلس الذكر من أجل هذا، ما جلس للذكر. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم، هم لم يجلس للذكر ومع ذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تكو حسنة أي نوع من أنواع الحسنة، حتى ولو حسنة ناقصة الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر عليها ويضاعفها الله تبارك وتعالى كذلك له. لذلك الإنسان إذا نوى نية أن يتصدق ولو لم يتصدق يأخذ الأجر على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ينوي الحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة، وكذلك ربما يتصدق بصدقة يعني صدقة لا تساوي شيئا في العين، لا تساوي شيء، يتصدق 100 فلس، يتصدق 50 فلس، ومع هذا الله تبارك وتعالى يربي له هذه الصدقة، كما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحسنة إن تك حسنة أي نوع من أنواع الحسنة فإن الله عز وجل يضاعفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات فقط لكنها عند الله عز وجل لها ميزان آخر ولها مثقال آخر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد عن جعل صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل 100 ألف فيما سواه. مجرد أعمال تتضاعف عند الله عز وجل، وإن تك حسنة يضاعفها، لو هناك صلى ركعة واحدة تتضاعف هذه الصلاة إلى 100 ألف، هذا في الحرم. وفي الحرم المدني تضاعف إلى 1000 صلاة. صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام المسلم وحديث البخاري، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وإن تك حسنة يضاعفها عند الله تبارك وتعالى. بل صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. إذن أي عمل يقوم به وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل كما قال الله عز وجل، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لو قام تلك الليلة خير من 1000 شهر، خير من قيام 1000 شهر. بل صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر، عندما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا الأعمال قليلة لكن لها موازين عند الله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يضاعف من عمره كما يقال الإنتاجي فقط للأعمال القليلة التي يقوم بها. وكما روى كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فعندما سئل أبو هريرة ما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية قال مثل جبل أحد، أي هذا القراط الواحد. هذا في من ناحية الحسنة، إذا فعل الحسنة هكذا تضاعف له. لكن لو قال الله عز وجل وإن تكن حسنة يضاعفها، معنى هذا أن المضاعفة ما تحصل إلا إذا كانت حسنة كاملة. إذا كانت هذه الحسنة حسنة كاملة بعد ذلك تحصل مضاعفات، أما النية لا يجر عليه. العمل قليل جزء من حسنة لا يجر عليه. لو قيل وإن تكن حسنة يضاعفها، لكن الله عز وجل قال وإن تكو حسنة يضاعفها، لكن هل قال الله عز وجل ذلك في السيئة وإن تكو سيئة يضاعفها؟ أبدا. بل من هم لو قال الله عز وجل وإن تكن حسنة يضاعفها علمناها، وإن قال وإن تكو سيئة، هل قال وإن تكو سيئة؟ معنى ذلك لو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له سيئة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فإذا هذا مناسب، لو أن عندما قال الله عز وجل وإن تكو حسنة يضاعفها ولم يقل وإن تكو سيئة يضاعفها، فلو كان إن تكو سيئة يضاعفها معنى ذلك يؤثم فقط على النية ولو لم يعمل. لو نوى سيئة ولو لم يعمل هذا يؤثم على ذلك أبدا، بل يؤجر على هذا. وتركه للسيئة هذا حسنة، ولذلك يعطيه الله عز وجل هذه الحسنة. وهذا من بركات كتاب الله عز وجل، وكذلك من فهم الدقيق لكتاب الله عز وجل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن ويقرأ القرآن، يتدبر القرآن في قراءته، فكان يفهم كل ذلك فيبين ذلك لأصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، لتبين الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين وإن تكو حسنة يضاعف، لم يقل الله عز وجل وإن تكو سيئة يضاعف. ولذلك كان العرب يعظمون كتاب الله عز وجل، حتى قيل بأن اجتمع 40 من بلغاء قريش في غرفة واحدة، واجتمعت قريش على أن تعطيهم كما يقال سلاف الخمر حتى تصفو أذهانهم، ولا يكون إلا لحم الضأن حتى تصفو أذهانهم، من أجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويتحدوا مثل هذا القرآن. فجلسوا، بينما هم جالسون مر عليهم أحد الصحابة ويقرأ قول الله تبارك وتعالى، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فقال افتحوا الأبواب، قالوا افتحوا الأبواب والله ما نستطيع أن نأتي بمثل هذه الآية؟ كيف نستطيع أن نأتي بسورة كاملة آية واحدة؟ هذه سمعناها وما نستطيع أن نأتي بمثلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة وهو في مكة يأتي أبو جهل خفية في الليل ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو سفيان فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مغير بن أخنس فيستمع كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم على حدة. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصباح وأراد الرجوع، هم رجعوا فيلتقون في الطريق يتلاقون فيما بينهم، قال لماذا أنت أتيت؟ والآخر يقول لماذا أنت أتيت؟ فعلموا أن كل منهم ما أتى إلا ليستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يأتوا مرة أخرى. فإذا كان من الغد ودخل الليل اشتاقت قلوبهم لهذه البلاغة، فيتسللون واحدا واحدا ويستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الصباح عندما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقون، ففي حال الرجوع كل منهم يلتقي، ألم نتعاهد ونتعاقد في الأمس؟ فيتعاقدون مرة أخرى على أن لا يأتوا، ثم يحصل من الغد، ثم بعد ذلك اتفقوا على أن لا يأتوا أبدا. فذلك سأل أحدهم أبو جهل، قال ما رأيك؟ أتعلم أنه رسول الله؟ قال والله أعلم أن هذا ليس من عنده، وأنه هو من عند الله، ولكننا كنا نحن ابن مخزوم مع بني عبد مناف كفرسي رهان، فأطعموا وأطعمنا وأكرموا وأكرمنا، حتى إذا تساوينا في الركب قالوا منا نبي وإنا نأتي نحن بالنبي. قالوا منا نبي أنا نأتي نحن بالنبي، وإلا والله أعلم أن هذا لا غير، ما نستطيع أن نأتي بمثل هذا. ذاق الله عز وجل، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وذلك لعامة كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك بلت العرب وخنعت العرب لمثل هذا الكلام العظيم. هذا فقط كما قال الوليد المغيرة، وإن أسفله لمغدق، أي أقله، حذف النون، إثبات النون، حرف التاء، إثبات التاء، حذف التاء، كل هذا يعطيك معاني عظيمة وبلاغة عظيمة، ولا تستطيع إلا وأن تسجد وتخر ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى لعظمة كلام الله عز وجل. لذلك كما قال الله تبارك وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم في بداية كان أن يأتوا مثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن ما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، وهذا أعظم من التحدي بسورة واحدة، كأنك تقول لآخر أعطيك عشر مجالات تذكر عشر إجابات، فلو صدقت واحدة لكنت أنت الفائز، ومع ذلك ما استطاع أن يأتي بإجابة واحدة من هذه العشر، كل عشر إجابات خاطئة وكلها خطأ. هذا تحدي أعظم من لو قلت لآخر يأتيني فقط بإجابة واحدة ولا خيار لك. فالله عز وجل قال لهم بعد ذلك، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور، اجتمعوا وأتوا بعشر سور، لو وافقت سورة واحدة ما عند الله عز وجل من القرآن لكان هذا كافيا لكم، وفعلا أنتم قد غلبتم وفزتم بالرهان، لكن أبدا ما استطاعوا، تحد كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله تبارك وتعالى، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، من يهدي الله فهو المهتد، بحذف الياء، لم يقل فهو المهتدي. وفي سورة كذلك الإسراء، ومن يهدي الله فهو المهتد، لم يقل المهتدي، وذلك بحذف الياء. بينما في سورة الأعراف قال الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن الحكمة من حذف الياء في سورة الكهف وسورة الإسراء وإثبات الياء في المهتدي في سورة الأعراف. حتى نفهم ذلك لا بد أن نعرف الفرق ما بين المهتدي والمهتدئ. المهتدي بإثبات الياء، والياء هذه أصلية في الكلمة، فهو صاحب الهداية الكاملة التي لا يشبهها شيء من خطأ ولا نسيان ولا ذنب صغير مغفور أبدا. هذا مهتدي، هداية كاملة بلا نسيان ولا خطأ ولا شيء. ولكن الطبيعة البشرية لا بد أن نعتريها ويعتريها شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما من عبد إلا وهو معرض للخطأ، كما حصل لموسى الكريم عليه السلام عندما ضرب الفرعوني ما قصد قتله، فقتله خطأ، وهو نبي، وهو نبي مقرب من أولي العزم من الرسل. هذه من ناحية الخطأ. كذلك النسيان، كذلك النسيان هذا من الطبيعة البشرية، أن ينسى العبد، كما قال موسى الخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، عندما انطلق معه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عندما صلى 5 ركعات ظانا أنه صلى 4 ركعات، وكذلك صلى 2 ركعات وهو يظن أنه صلى 4 ركعات، فأتاه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. الشاهد من هذا أن كل إنسان، الطبيعة البشرية، يقع ربما في النسيان، كما حصل لموسى عليه السلام وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقع في الخطأ كما حصل لموسى. بل كذلك المؤمنون، عموم المؤمنين ربما يقعون في الصغائر، كما قال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي الصغائر، ولكنهم يسارعون بالتوبة إلى الله تعالى منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فلأن الهداية يعتريها ما سبق من النسيان ومن الخطأ ومن الصغائر ومن الغفلة، لا يقال لمن اتصف بها أنه مهتدي هداية كاملة لا يعتريها شيء من النسيان ولا الخطأ والغفلة. ما في واحد على وجه الأرض لا يعتريه نسيان أو غير ذلك ما سبق ذكره. فعندما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. الكلام عن أصحاب الكهف، وذاك أنهم تركوا أقوامهم من أجل الله تبارك وتعالى، وحدوا الله عز وجل، ما أشركوا بالله عز وجل، فالله عز وجل أثبت لهم الهداية. لكن مع ذلك هي هداية إنسانية يقع فيها شيء من النسيان، ربما شيء من الخطأ. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه آية الكهف، برغم من إيمانهم العميق المتصف بالقوة، ومع ذلك قال: فهو المهتد، كما في قراءة حفص، هي قراءتنا. وقال الله عز وجل عندما تعنت الكفار في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال الله عز وجل بعد ذلك: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. ثم قال الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد. الآن من الذي اهتدى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الذي لم يهتدي؟ أولئك الكفار. فالله عز وجل يقول: من هداه الله عز وجل من الصحابة فهو المهتد. معنى هذا بأنهم لا يقع في حقهم النسيان ولا الخطأ يقع منهم ربما النسيان وربما الخطأ وربما كذلك شيء من اللمم، لكن يسارعون ويتوبون إلى الله عز وجل. فالذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومتابعته هم المهتدون. فقال في حقيقة المهتد، المهتد بحذف الياء له ربما يعتريه من النواقص السابقة من خطأ أو نسيان أو صغائر. فهذا ورد في سورة الإسراء بحذف الياء. الآن في سورة الأعراف قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي. عرفنا الآن حذف الياء لأن هذا من الطبيعة البشرية لا بد أن يعتريه النص. إذا لماذا الله عز وجل أثبت الياء في سورة الأعراف؟ أي مهتدي هداية كاملة لا يعتريها نقص ولا يعتريها نسيان ولا خطأ. لماذا؟ قال وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية بعد قصة ذاك الرجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لماذا؟ الآية المذكورة واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا قال رجل من علماء بني إسرائيل وكان ذكيا وكان عالما، أعطاه الله عز وجل العلم وأعطاه الله عز وجل الذكاء، ولكنه كان مغرورا. أرسل من قبل بني إسرائيل إلى أرض في الشام ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فأراد بعد ذلك بني إسرائيل أن يهاجموا أهل هذه الأرض لكفرهم. فاجتمع أهل هذه الأرض على هذا الرجل الذي يقال له بالعام بن باعورة، هذا العالم، اجتمعوا حوله وقد آتاه الله عز وجل العلم، فما زالوا به كيف نهاجمهم وكيف نفعل. بني إسرائيل يريدون أن يقاتلونه، بني إسرائيل يريدون أن يقاتل، ماذا نفعل؟ واجتمعوا عليه وكأنهم رفعوه ومكنوه، فشعر بالمكانة وشعر بكذا، فقال لهم أنا أقول لكم طريقة تستطيعون من خلالها هزيمة بني إسرائيل. كيف؟ قال أرسلوا إليهم نساءكم للزنا، فما زنى قوم إلا وسلط عليهم الذل، أرسلوا نساءكم إلى بني إسرائيل ليزنوا بهم. ففعلا أرسل هؤلاء الناس نساءهم إلى بني إسرائيل، فوقع بعض بني إسرائيل في الزنا فهزم بنو إسرائيل. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شغره علمه، اتكل على علمه ظن أنه صاحب علم، الله عز وجل لن يطرده من رحمته وأنه سيصل وأنه سيحصل له. فكأن الله عز وجل يبين لا تتكل على علمك، فليس العلم هو الهداية، فمن اتكل على علمه وكل إليه، وإنما حقيقة الهداية من هداه الله تعالى. فمن هداه الله عز وجل فهو المهتدي هداية حقيقية كاملة تامة. بإثبات الياء أي حقيقة المهتدي هداية كاملة هو الذي هداه الله تبارك وتعالى، لا ذاك الذي جمع علما كثيرا كبلعام بن باعورة، هذا بإثبات الياء. وحصلت قصة مثل هذه في هذا القرن، كان رجل يقال له القصيم، وكان عالما وكان حجة، وكان يؤلف الكتب في الرد على الملحدين وبإثبات كذلك الرب وحدانية الله عز وجل، بل قرأت له كتابا جميلا في التوفيق بين الأحاديث المشكلة التي فيها إشكالات، أخذ يوفق، يأتي بأحد مشكلة يوفق بينها توفيقا جميلا، أحسن التوفيقات بين الأحاديث، وهكذا كان يؤلف، لكنه كان مغرورا بعض الشيء بنفسه، فغره علمه وحصلت له مشكلة. فبعد ذلك انقلبت حاله تماما وانقلبت أحواله، تحول إلى فاجر كافر بالله تبارك وتعالى، بل أخذ يؤلف الكتب في الرد على من أثبت الرب ومن أثبت الإله، وكان آخر كتاب ألف كتب فيه مقدمة رسالة إلى إبليس وهدية إلى إبليس والعياذ بالله. مكنه الله عز وجل وأعطاه من العلم لكنه اغتر بعلمه فظن أن هذه هي الهداية، فمات بعد ذلك وعمره في التسعينات، مات على الكفر وعلى الإلحاد والعياذ بالله. فالله عز وجل كأنه يبين في هذه الآية لا يتكل أحدكم على علمه ولا يتكل على الأسباب التي بيده، وإنما عليه أن يتكل على الله تبارك وتعالى، وعليه أن يبذل الأسباب، ولكن القلب يعلق بالله عز وجل. فالهداية الحقيقية من الله تبارك وتعالى. لا تغتر بمن حولك من الطلبة، لا تغتر بما عندك من المؤلفات، لا تغتر بكثرة العبادة وكثرة الطاعة. فهذا سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب أنني قلت عن رجل بأنه بكى رياء، لم يبكي خشوعا لله عز وجل وخوفا وتذللا وهيبة من الله، وإنما بكى رياء، فعوقبت بعد ذلك 5 أشهر. فالله عز وجل في هذه الآية يبين أن الهداية الكاملة ليس بالاتكال على العلم والاتكال على العمل، ولكن بتعلق القلب بالله تبارك وتعالى. فقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ولم يقل الله عز وجل أن هناك شخص فلان الفلاني هو مهتدي هداية كاملة لا ينسى، ما قال الله عز وجل هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق مخلوقا لا ينسى ولا يخطئ ولا يذ وقع في الصغر أبدا، قادر الله عز وجل على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى كتب على النفس البشرية أنها تنسى. أفضل مخلوق على وجه الأرض وخير المخلوقات وسيد البشر وسيد ولد آدم وسيد البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى، وقع منه النسيان لأن الله عز وجل جعلها طبيعة بشرية. فمن يهدي الله فهو المهتدي، لم يعلقه الله عز وجل بشخص واحد أي بلا نسيان. فالله عز وجل ذكر هنا بإثبات الياء في موضع وحذفها في موضع آخر عندما أشار إلى المؤمنين وخصهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: قال والليل إذا يسر. لم يقل الله تبارك وتعالى في هذه السورة والليل إذا يسري، بالرغم من أن أصل الكلمة هو يسري، لكن الله عز وجل قال والليل إذا يسر بحذف الياء، وهذه الياء هي أصلية. فلماذا حذفت الياء في هذه الآية وما الحكمة من حذفها؟ أولا لابد أن نعرف معنى سرى. سرى جرى ومشى وقضى وسار ليلا، هذا سرى. ويسري أن يمشي ويسير سيرا كاملا طويلا مدته طويلة، فهو ليل طويل ويمضي مضيا طبيعيا. أما يسري أو يسر بحذف الياء هو يسير سيرا في ليل قصير، فلا يمشي مشيا طويلا ولا يأخذ مدة طويلة في السير، فهو يسير سيرا وذلك في مدة قصيرة وذلك لقصر الليل، فيمضي الليل خلال فترة قصيرة. فالليل يسري بإثبات الياء أي ينقضي ويمضي مضيا طبيعيا عند عموم الناس، بل ربما يشعر في الساق بطول الليل، ولذلك يتناولون المسكرات والمخدرات لئلا يشعروا بطوله ولئلا تجتمع عليهم أحزانهم وهمومهم فلا يعرفوا النوم فيشعروا بطول الليل. وبعضهم ربما يتناول الحبوب المنومة، وبعضهم يقضي ليله في المراقص وغيره من المحرمات، لأنه لا يستطيع الانفراد مع نفسه ولا يستطيع الانفراد بنفسه فيشعر بطول الليل، ولذلك يبحث عمن يلهيه عن هذا الليل الطويل الذي يشعر به. ما والليل إذا يسر بحذف الياء هو ليل قصير لا يشعر صاحبه بطوله، بل يتمنى صاحبه لو طال عليه ليله، فتكون تلك الليالي عزيزة كريمة شريفة، فأقسم الله تبارك وتعالى بها لشرفها، ولأن الله عز وجل لا يقسم إلا بالشيء الشريف والشيء العظيم. وأولى الناس بذلك هم المتعبدون والمتهجدون الذين يترقبون الليل بفارغ الصبر فيتلهفون قدومه للمحادثة والمؤانسة مخاطبة الله تبارك وتعالى. جن الظلام وهاج الوجد من سقمي والشوق حرك ما عندي من الألم، أي حرك ما عندي من الحب. فيمضي الليل عليهم سريعا كالبرق، كيف وهم في حضرة الرحمن يرجون رحمته ويخافون عذابه، يهللونه ويمجدونه ويسبحونه ويستغفرونه، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فهم قانتون ومستغفرون بالأسحار ينتظرون قدوم الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيستعملون الليل في الطاعة خاصة إذا كانوا بجوار بيته المحرم، يطوفون حوله ويرجون القربة والزلفة، أو هم متعبدون له في المشعر الحرام أو في منى، فيجري الليل في حقهم جريا سريعا فهو قصير في حق هؤلاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي من فراشه مشتاقا إلى الصلاة وبجواره أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله إنا نحب هواك، لماذا قمت؟ نحن نحب هواك، أي جالسنا في هذا الليل. وطلبت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ليشعر براحة قلبية وسعادة. ولذلك أحد العلماء بينما هو على فراش الموت إذا هو يبكي فقيل له: لما تبكي وأنت العالم وتبكي وقد كتب الله عز وجل الموت على البشر؟ قال: والله ما أبكي لقدوم الموت، ولكني أبكي لمفارقة ثلاث: مكابدة الهواجر، أي صيام الهواجر، هذه تلك الأيام شديدة الحر وهي أيام الصيف، ومزاحمة ركب العلماء بحيث أجعل ركبتي عند ركبة العالم كي يتعلم منه، وكذلك أبقي لمفارقة قيام الليل. وكان أحد العلماء يفارق البيوت وينفرد، ويقول أحد طلبته: استمعت إليه يوما ويخرج من البيوت فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ربي خاليا. فروى البخاري عن سيد بن حضير أنه بينما هو يقرأ القرآن ويقوم الليل بالقرآن وفرسه مربوط عنده، بينما هو يقرأ في صلاته إذ جالت الفرس أي اضطربت، يقول: فسكت عن القراءة، فسكنت وهدأت الفرس، فقرأت مرة أخرى فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأت ثالثة فجالت واضطربت، فانصرفت من الصلاة أي أنهيت صلاتي، فرفعت رأسي فإذا بمثل الظلة فيها أمثال مصابيح، أي سحابة فوقي فيها أمثال مصابيح تتلألأ بالمصابيح. فعندما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أي الملائكة هذه ينظر الناس إليها لا تتورى منهم. وإذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يكثرون قيام الليل ويكثرون من الصلاة، لأن الليل عندهم عزيز، يكلمون الله عز وجل ويخاطبونه، بل كانوا يتميزون بذلك. ولذلك في غزوة اليرموك أرسل قائد الروم القيقلان جواسيس إلى المسلمين، فأتى الجاسوس الأول فسأله القيقلان قائد الروم، قال: كيف وجدتهم؟ كيف وجدت المسلمين؟ قال: وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، أو زنا لرجموه. فقال القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. فأتاه جاسوس آخر فقال: صف لي هؤلاء القوم عن المسلمين. قال: جئتك من عند رجال يركبون خيلا عتاقة، أما الليل فرهبان، وأما النهار ففرسان يريشون النبل ويبرونها، أي يعدون العدة للقتال. لو حدثت جليسك بالليل حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر من كثرة قيامهم لهذا الليل. لو حدث الرجل جليسه وهم يقيمون الليل لما سمعه جليسه. فالتفت القيقلان إلى أصحابه فقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به؟ فكان المسلمون يتميزون بهذا القيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي يقول: عجب ربنا من رجلين، أي عظم الله عز وجل رجلين، رجل ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله، ثار وقام للصلاة من بين حبه وأهله في الليل، ترك زوجته وترك أحب النساء إليه وتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي. فيباهي الله عز وجل به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبد ثار من وطائه وفراشه بين حبه وأهله. أما الرجل الثاني فهو الشاب الذي ترك أهله وغزا في سبيل الله تبارك وتعالى. فكانوا يقدمون قيام الليل على نسائهم وعلى كذلك الراحة وعلى البيوت، وذلك لتعظيمهم لهذا الليل في مخاطبتهم أو أثناء مخاطبتهم لله عز وجل. ولذلك عندما فتح المسلمون مكة أتت هند بنت عتبة وهي أشد عداوة للمسلمين في ذاك الوقت، فأتت إلى أبي سفيان فقالت: قاتلهم. قال: لا طاقة لنا بهم. فأتت إلى شاربه قالت: أنت رجل تترك هؤلاء؟ فنظر إلى قريش قال: دعوكم منهم، فوالله لا طاقة لنا بهم. هذا في يوم فتح مكة في النهار. فعندما دخل الليل خرجت هند إلى الكعبة ثم رجعت، فعندما أصبحت قالت لأبي سفيان قالت: والله ما رأيت الله تبارك وتعالى يعبد في هذا المسجد ويعظم كالبارحة من كثرة تهجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة عند فتح مكة. ولذلك قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. ولذلك يقول فضيل بن عياض: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، أي أعظم طوله. يقول: هذا الليل طويل، كيف أقضي هذا الليل؟ فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. يدخل الصباح ويدخل الصبح والفجر وما قضيت نهمتي، أي ما قضيت راحتي في قيام الليل، كأن الليل قصير. وذاك يقول الربيع: بت في منزل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ليالي كثيرة، فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا، وذلك بجمال الليل عنده. ويقال كان الحسن بن صالح بن حي جارية فباعها، فلما كان جوف الليل قامت الجارية عند من اشتراها الآن فقالت: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. فقالوا: أصبحنا، دخل الفجر، دخل الصبح، أطلع الفجر. فقالت: وما تصلون إلا صلاة المكتوبة المفروضة؟ قالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن بن صالح سيدها سابقا فقالت: يا مولاي، بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني رحمك الله. فردها واشتراها مرة أخرى. وإذا قيل لبعضهم: كيف الليل عندك؟ قال: ساعة أنا فيها بين حالتين، أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع، وما تم فرحي به قط، أي ما اكتملت فرحتي بالليل لأنه كان يطلع علي الفجر. وذاك يقول علي بن بكار: منذ 40 سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. إذ يقول فضيل بن عياض كذلك: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت الشمس حزنت لدخول الناس علي. ولذلك قال أبو سليمان الدراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم بشدة فرحهم، ولولا الليل قال ما أحببت البقاء في الدنيا. ولذلك قال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وذاك يقول ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة في الجماعة. هذا يقول الله عز وجل: الليل إذا يسر، بحذف الياء، وذلك لعظم هذا الليل ولأنه ليل قصير في حق المتهجدين في حق المتعبدين، فأقسم الله عز وجل به لشرفه